إذا دخلت المسجد وقت طلوع الشمس أو غروبها هل أصلي تحية المسجد أو أجلس بدون صلاة؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، ولعل الصحيح إن شاء الله أنك تصلي أي وقت دخلت، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما إذا كان بعد الطواف فهذا لا إشكال، صل أي وقت تنتهي فيه من الطواف ولا حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يقول السائل هل الصلاة في مساجد مكة المكرمة بمئة ألف صلاة؟ نعم، الصلاة في مساجد مكة عموما في مكة كلها مضاعفة إن شاء الله، لأن الله جل وعلا سمى مكة كلها المسجد الحرام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في حجة الوداع طاف بالبيت وسعى ثم نزل بالأبطح، فصار يصلي بأصحابه عليه الصلاة والسلام هناك، فلو كانت الصلاة بالأبطح بواحدة والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم أصحابه من هذا الفضل. فمكة الصلاة فيها عموما مضاعفة، إلا أن الصلاة في هذه البقعة شرفها الله لا يعادلها أي مكان آخر. يقول هل قطع شجر مكة أو الصيد للمحرم فقط محرم للمحرم فقط أم للجميع؟ لا يجوز الصيد صيد مكة ولا قطع شجرها لا للمحرم ولا للحلال، لأن مكة حرام لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها لكل أحد. خارج مكة يمنع المحرم من الصيد صيد البر، ويباح له صيد البحر، ولا يمنع الحلال من صيد البر ولا البحر. فمثلا أحرم من ذي الحليفة وجاء عن طريق الساحل، له أن يصيد من البحر وليس له أن يصيد من البر. آخر يمشي معه غير محرم له أن يصيد من البر والبحر، إذا دخل مكة حرم عليهما الصيد كليهما. يقول السائل رجل اعتكف في الحرم عدة أيام وجعل يوم كله طواف، فهل عمله صحيح؟ لا بأس عليه، كلما أكثر الطواف بالبيت شرفه الله فهو عبادة، والطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، وفي رواية إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. يقول السائل الاطباع هل هو في الأشواط الثلاثة فقط أم في جميع الأشواط السبع؟ الاطباع في أول طواف تقدم به إلى مكة في الأشواط السبعة كلها، بخلاف الرمل فهو في الأشواط الثلاثة الأولى، الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى والاطباع في الأشواط السبعة، وكلاهما الرمل والاطباع في أول طواف تقدم به إلى مكة. يقول السائل: ما هو الذي يحبط العمل؟ الذي يحبط العمل الشرك والكفر. يقول الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك والكفر يحبطان العمل، وما دونهما لا يحبط العمل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، داخل تحت المشيئة. يقول السائل: لقد ضربت زوجتي أكثر من مرة، فحلفت أني إذا ضربتها مرة أخرى أنها لا تمكنني من نفسها، ولكني جامعتها، فما الحكم وماذا يجب على زوجتي؟ أولا، ما ينبغي للرجل أن يضرب زوجته إلا لمبرر شرعي، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء، فذئرن بعض النساء، يعني عصينا أزواجهن لما أمن من الضرب، عصينا الأزواج. فرخص صلى الله عليه وسلم بضرب النساء، يعني إذا كان هناك مبرر. ثم إنه طاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكين أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أولئك بخياركم، وهم خيار الذين يضربون النساء، إلا لمبرر شرعي كما ذكر الله جل وعلا في قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فأولا الوعظ قبل الضرب وقبل الهجر، فإذا لم ينفع الوعظ والتذكير فحينئذ الهجر، أعطها ظهرك. فإذا لم ينفع هذا ولا هذا فأذن الله جل وعلا بالضرب غير المبرح غير الشديد. ثم إن المرأة إذا حلفت أن لا تمكن زوجها من نفسها لا يصح لها ذلك، لأن هذا ليس إليها، وإذا حلفت يجب عليها أن تكفر عن يمينها، فتكفر عن يمينها كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا لم تجد واحدا من هذه الثلاثة صامت 3 أيام، والأولى أن تكون متتابعة خروجا من الخلاف. أما إذا قدرت على الإطعام أو الكسوة فلا يصح منها الصيام، لأن بعض الناس يجهل فيظن أن كفارة اليمين هي صيام 3 أيام، وليس كذلك، بل كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة ينتقل إلى الصيام، صيام 3 أيام. وفي قراءة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب: فصيام 3 أيام متتابعات. فخروجا من الخلاف أن تكون متتابعة أولى، والقول بالتتابع هو قول أبي حنيفة والإمام أحمد رحمهم الله تعالى، ويرى الإمام الشافعي ومالك عدم وجوب التتابع. فالمرأة لا يصح منها ولا يجوز لها أن تحلف أن لا تمكن زوجها من نفسه من نفسها، لأنها الأمر ليس إليها، وإنما إذا حلفت مثل هذا اليمين فعليها أن تكفر كفارة يمين وتمكن زوجها من نفسها، والزوج لا يجوز له أن يتخذ الضرب صفة له ويستعمله كثيرا مع زوجته إلا لمبرر شرعي، كما ذكر الله جل وعلا ورخص فيه رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ماذا يجب على من جامع زوجته قبل التحلل ثم مات ولم يستطع الحج؟ إذا مات قبل أن يقضي وجب أن يقضى عنه إن خلف تركة، إن خلف مالا فهذا حق من حقوق الله جل وعلا عليه كدين الآدمي يقضى من ماله، أما إذا لم يخلف مالا فإن شاء ورثته قضوا عنه فذلك خير ومن الإحسان إليه، وإن لم يقضوا عنه فلا يلزمهم القضاء، أما إذا خلف مالا فيلزم أن يحج عنه من ماله لأن هذا الحج وجب عليه. يقول السائل: ما معنى كلمة سيان؟ سيان يعني مستويان، هذا وهذا سيان. يقول السائل: هل لكم أن تصفوا لنا كيفية التيمم؟ صفة التيمم ضربة واحدة بيديه مفرجتي الأصابع، ثم يمسح بأصابعه وجهه ويمسح كفه اليمنى براحته اليسرى وكفه اليسرى براحته اليمنى، وإن شاء بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين صح، لكن الأفضل ضربة واحدة. يقول السائل: اعتمرت في أشهر الحج وذهبت من منى وحجيت عن والدي، ماذا علي؟ إذا اعتمرت في أشهر الحج وحججت من نفس السنة، سواء كانت العمرة لك والحجة لغيرك أو العكس أو كلاهما لك أو كلاهما لغيرك، فعليك هدي التمتع لأنك تعتبر متمتع، عليك هدي التمتع إن لم تكن من حاضر المسجد الحرام، أما إن كنت من سكان مكة أو ما حولها كالشرائع والتنعيم وغيرها القريبة من مكة فليس عليك هدي، وإن كنت من خارج من غير حاضر المسجد الحرام فعليك هدي التمتع، شاة تذبح في مكة في أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعدها، فإن لم تستطع هدي التمتع فتصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعت. يقول السائل: رميت عن زوجتي في اليوم الأخيرين في الحج، فهل عليها شيء؟ يقول: رمى عن زوجته في اليومين الأخيرين، ماذا عليها؟ ليس عليها شيء، ما دامت لا تستطيع الرمي ورميت عنها فلا شيء عليك ولا عليها. يقول السائل: ما حكم شمل حكم في الشرع في من يجامع زوجته وهي حامل في الشهر الرابع او الخامس او السادس او السابع؟ لا حرج على الرجل في جماع زوجته متى شاء، وانما الذي يمنع الجماع هو الحيض او النفاس. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.